الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة، فيسرنا أن نسعد بلقائكم في حلقة متواصلة من حلقات الدعوة إلى الله التي قام عليها المجتمع المسلم وقامت عليها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وأسعدتنا خلال لقاءاتها المتكررة بمثل هذه الاجتماعات المباركة التي يتعرف المسلمون فيها بعضهم على بعض ويتآلف ويتعاون على ما فيه الخير. ولقاؤنا اليوم هو بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومعظم الحضور هنا لا يحتاج إلى تعريف بالشيخ، ولكن نظرا إلى وجود إخوة لنا من أقطار متعددة قد سمعوا بالشيخ قد يكون سماعا ولم يلقوه لقاء، فإني أوجز وأقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين هو من علمائنا الذين نذروا أنفسهم بالدعوة إلى الله وقضاء حاجات الناس والإجابة على استفتاءاتهم، وقد نفع الله سبحانه وتعالى به، وقد تلقى العلم على يد شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وانتفع به فترة طيبة من الزمن حتى توفى الله الشيخ عبد الرحمن، وبعد ذلك استأنف الشيخ محمد وفقه الله وزاده توفيقا مهمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في عنيزة ومجاورها، ثم من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بالاستفادة منه بشكل أكبر في عموم المملكة بل وفي خارج المملكة. فنسأل الله أن يزيده علما وتثبيتا ويقينا، وأن ينفع به ويطرح البركة في عموم أحوالنا أجمعين. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين سيسعدنا بكلمة يكون فيها نصف منه لإخواننا المسلمين أجمعين، ولإخواننا الذين يعيشون ضمن أقليات في بلاد غير مسلمة، ومن ثم بعد ذلك يفتح باب الأسئلة لكي يجيب فضيلة الشيخ عليها. وأترككم الآن مع فضيلة الشيخ محمد، نفعنا الله وإياكم وجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، على حين كان الناس أحوج إلى الرسالة منهم إلى الطعام والشراب والهوى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعثه الله تعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله، دين الحق الذي لا يشتمل على باطل أبدا، دين الحق الموافق، دين الحق الذي لا يمكن أن يشتمل على باطل أبدا، دين الحق الموافق للفطرة ولكل عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات. فاستجابت الأمة لدعوته